الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يلتزمها تجاه أخيه المسلم، ومن هذه الآداب هو مجموع في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ومنها أن ينصح له إذا استنصحه، وأن يحب له ما يحب لنفسه، وأن ينصره ولا يخذله، وأن لا يمسه بسوء، وأن يتواضع له، وأن لا يهجره أكثر من 3 أيام. ثم قال الشيخ حفظه الله: في الآداب التي ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه بها مع أخيه المسلم ألا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر منه أو ينبذه بلقب سوء أو ينم عنه حديثا للإفساد. مش من الأدب مع أخوك المسلم أنك أنت تغتاب، والغيبك ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته. يبا لا تغتاب أخيك المسلم ولا تحتقره، ما تبصوش كده نظرة احتقار كده وازدراء كده، يعني هو يعني ايش قيمته ده؟ ولا تعيبه، لا تعيبه في ماله، لا تعيبه في بدنه، لا تعيبه في أولاده، لا تعيبه في زرعه، لا تعيبه في بيته، ما تعيبش أخوك. ولا تسخر منه، ولا تناديه بلقب يكرهه. يكون لي لقب كده بيكره أن ينادى به، ما تنادهوش به. ولا تنم عنه حديثا، تسمعش منه كلمة وتروح تنقلها للناس، دي نميمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسك، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم وأمهم حواء. يقول لك ده إحنا ولد الأصل، هو مش ابن أصل. مش ابن أصل ليه؟ ملوش أصل يعني مقطوع من شجرة؟ أصلك وأصل واحد، هو ابن آدم وانت ابن آدم. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءك وأموالك وأعراضكم حرام عليك. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني احتقار المسلم ده وازدراؤه ده ذنب عظيم جدا، يعني لو واحد مالوش غير هذا الذنب يكفيه، يعني يكفي لهلاك الإنسان أن يحقر أخاه. لو ما كانش عنده أي ذنب غير كده يكفيه هذا الذنب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، الذي ينقل حديث الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم. ومما ينبغي للمسلم على المسلم ألا يسبه بغير حق حيا كان أو ميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وقول: أمستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وقال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. مات الله يرحمه، قاعدين بقى نجيب سيرته ليه؟ خلاص خلاص مات انتهى بقى. ما تجيب سيرة الأموات بالسوء بقى، خلاص أفضى إلى رب، ادعي له المغفرة والرحمة، ادعي له مهما كان. الميت ده اللي مش عاجبك واللي قاعد تقطع في فروته بعد ما مات ده، ها؟ لما مات تجب الصلاة عليه ولا لا؟ تجب الصلاة عليه، فرض كفاية المسلمين، صلاة الجنازة، مش مسلم؟ طب لما بنصلوا عليه بيقولوا ايه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم عافيه، واعف عنه، واكرم نزله. واحنا كنا عارفين حاله ايه؟ يبقى احنا اذا كنا دعونا له بالمغفره والرحمه ساعه ما صلينا عليه، ليه بقى بعد كده نجيه في سيرته ونقوله كان وكان وكان؟ خلاص لا تسبوا الاموات فقد افضوا الى ما قدموا. وقال عليه الصلاه والسلام: ان من اكبر الكبائر ان ينعل الرجل والديه. قال: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ كانت حاجه غريبه، يعني غريبه على الصحابه ان الرجل يلعن والديه. طبعا لو كانوا عايشين دلوقتي وسمعوا الرسول بيقول كده ما كانوش صاروا ولا حاجه، خلاص بقى معروفه. ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل. قال: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. انت لما تقابل واحد تقول له ابوك، يعني هو هيقول لك متشكرين، هيقول لك ابوك، هتقول له امك، هيقول لك ام. يبقى انت ايه؟ انت اللي شتمت نفسك. ومما ينبغي للمسلم على المسلم الا يحسده. ما تشوف نعمه على اخوك ما تحسدوش، ادعي له البركه. والا يظن به سوءا. ومشكلة ظن السوء دي مشكلة خطيرة، تقطع الصلات وتوجب العداوات. ها؟ ظن السوء، ظن السوء، يسمع كلمة يفسرها على مزاجه ويجي واخد من القائل موقف، يشوف عمل يفسره على مزاجه ويجي واخد منه موقف. يا عم ليه كده؟ وفين وفين يجي يقول لك: سامحني أنا كنت زعلان منك كده عشان كلمة قلتها، وبعدين تبين لي إنك مش تقصدني. قال: لا، هو الأصل إنك أنت تعرف إن أنا مش قصدك، مش الأصل إنك أنت تقول إن أنا قصدك وبعدين تقول لي تبينت إنك مش قصدني. سوء الظن ده مشكلة كبيرة، إنك أنت تبني مواقف، تبني أحكام على أقوال وأفعال تسمعها أو تراها بلا بينة، مشكلة خطيرة. فلا يحسده ولا يظن به سوءا ولا يتجسس عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. معلش والله أنا ظنيت تقصدني. يا أخي ما تظنش يا أخي، إن أكذب الظن، أو إن الظن أكذب الحديث. ومنها ألا يغشه وألا يخدعه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وقال: من خبب زوجة على زوجها أو مملوكا على مالكه فليس منا. الواقع المرير، الواقع المرير الذي سببته الاتصالات السلكية واللاسلكية والمحمولة وغير المحمولة. اتق الله، اتق الله. تتصل بالنسوان ليه؟ تتصل بالبنات ليه؟ ها؟ واحدة متزوجة وعايشة تتصل بيها ليه؟ تكلمها ليه؟ ها؟ زوجها ساعة ما يشوف النمرة غريبة هتسبب لها مشكلة، مجرد ما يشوف النمرة. كيف انك انت كل يوم تغعل حسة وكل يوم تتصل بيها؟ ها؟ وانا عارف انت عايشه مع الرجل ده ليه، وعارف هو عايز منك ايه وانت عايزه منه ايه. ده راجل ما ينفعش، ده راجل الله يكون في عونك. يا راجل اتق الله كما تدين تدان. كما تدين تدان. من خبب امرأة على زوجها فليس منا. ومنها ألا يغدره ولا يخونه ولا يكذبه ولا يماطله في قضاء دينه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى دعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظل. ومنها أن يخالقه بخلق حسن، تعامل إخوانك المسلمين بأخلاق حلوة، فيبذل له المعروف، ويكف عنه الأذى، ويلاقيه بوجه طلق. تبسمك في وجه أخيك صدق، تبسمك في وجه أخيك صدق. لا تحقرن من معروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ها؟ أما تقابل أخوك كده وتيجي تضحك في وشه كده، خدت صدق، خدت حسنة. وأن يقبل منه إحسانه، وأن يعفو عن إساءته، وأن لا يكلفه ما ليس عنده، فلا يطلب العلم من جاهل ولا البيان من عيي عاجز. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصف عنا سيئها، لا يصف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.